الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بما يتعلق بالموضوع. يقول الأخ: يلاحظ أن الكثير من أدلة الماتريدية والأشاعرة في الإيمان أن كثيرا أعادها مبنيا على خلاف الأصل، مثل المكروه. قصد الأخ ما هو المكروه؟ قصد إيش؟ المكره والمستثنى وغيرها. والسؤال: هل نحن نتفق معهم في المكره والمعذور والمستثنى وغيرهم في الإيمان أم لا؟ ما ليس هناك إشكال كبير في الموضوع. يعني هل نحن نشترط في الأخرس أنه لابد أن ينطق بأن يشهد لا إله إلا الله؟ ما نشترط الأخرس لا يمكن. لكن المقصود ما هو؟ المقصود نحن نقول إن هذه الشهادة الإقرار بها ركن من أركان الإسلام، هو الركن الأول، ومن لم يقر بها فليس مسلما، لا ظاهرا ولا باطنا، لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة. هذا ما نقوله ونعتقده. فمن عجز عن قولها بلسانه فإنه يعبر عن ذلك بما يدل عليه بحسب الاستطاعة، بحسب ما يستطيع. ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه كما روى اللالكائي: لو أن رجلا حاصر قلعة أو حصنا من حصون الكفار فأخرج أحدهم يده وأشار إلى السماء هكذا للسبابة فقاتلهم لكان أو لعقبته، أو يعني لعتبر ذلك يعني كحديث أسامة. لاحظتم كيف؟ يعني الكافر الذي لا يستطيع أن يتكلم لغة العرب ويجهلها كيف يدلل لنا أو يظهر لنا أنه آمن أو أسلم؟ بالإشارة مثلا. فإذا أظهر وأشار إلى السماء وأشار هكذا أشهد أن لا إله إلا الله، فإن ذلك يعد قرينة كافية لأن نحكم له بالإسلام ظاهرا، بأن نكف عنه القتل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر على أسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فلما قال إنما قالها تعودا قال: أسقطت عن قلبه؟ فهذا نحن كما قلت الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نحن طالبه بما يستطيع فقط. كذلك لو فرض أنه عند موته قريب وفاته ولا يستطيع أن ينطق، لكن أشار بما يدل على أنه آمن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كالغلام الذي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، أظهر ذلك ويكون لا نجم منه أن نطق أو لم ينطق، الظاهر أنه نطق، لكن لو لم ينطق فرضا فإنه أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمقصود الحالات الاستثنائية لا تؤثر على الأصل، لأن كلامنا وخلافنا معهم ونقاشنا معهم هو في الأصل وفي الحالة السوية للحالة العارضة الاستثنائية. يقول الأخ: هل المقصود من الإيمان الدين؟ هل المقصود من الإيمان الدين كله في من عقيدة وعبادة ومعاملة وآداب، أم المقصود به أركان الإيمان الستة المعروفة؟ الإيمان هو الدين. عندما نقول الإيمان ونتكلم عن الإيمان، الإيمان هو الدين. لكن إذا فصلنا كأن نجمع بين الإيمان وبين الإسلام كما جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام، نعم، فيكون الإيمان على ماذا؟ الأعمال، الإيمان الباطنة، نعم، الإيمان هو الأعمال الباطنة، والإسلام هو الأعمال الظاهرة، ومجموع الأعمال الباطنة والظاهرة هو الدين. ولكي تفصل مجموع المراتب الثلاث، الإيمان والإسلام والإحسان، مجموع المراتب هو الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: عرفت الرجل؟ ثم قالوا ما أعرف الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. دينكم الإيمان ذات كل ما عنه المقصود به الدين، وتقسيم هذا الإيمان أو هذا الدين إلى عبادات ومعاملات وأخلاق وأداب، هذه قسمة اصطلاحية فنية، يعني اصطلاح الفقهاء يقول قسم العبادات وقسم المعاملات، كتاب العبادات كتاب المعاملات. هل المقصود أن المعاملات ليست من العبادات؟ يعني أحكام البيوع وأحكام عشرة النساء والطلاق والعدة والإحداد وغير ذلك مثلا، أليست هذه من العبادة؟ بلى، لكن المقصود تقسيم اصطلاحي فني، جعلوا العبادات المحضة، ما كانت قربة تنسك يتنسك بها العبد تقرب بها إلى الله، جعلوها قسما، وجعلوا الآخر وإن كان هو عبادة أو له علاقة بالعبادة المحضة لكنه أقل منها، يتعلق فيما بين العباد وبين الناس بعضهم مع بعض، جعلوه قسما آخر. فالدين يشمل الجميع، الإيمان يأتي بما يقابل أو ما يساوي كلمة الدين كما في قول الله تبارك وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي من يكفر بالدين كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فالدين في آية آل عمران هو الإيمان في آية النحل، هذا الدين هو الإيمان إذا، ولكن إذا ذكرا معا إذا اجتمعا فالإيمان يطلق على ما هو أخف من مجرد الإسلام، فالإسلام والأعمال الظاهرة والإيمان والأعمال الباطنة كما في حديث جبريل عليه السلام. يقول الأخ هل يجتمع الإيمان والكفر في شخص واحد عند أهل السنة والجماعة؟ إن كان المقصود اجتماع الإيمان الكامل والكفر الأكبر فلا يجتمع، لأن الناس إما مؤمن وإما كافر. وأما إن كان المقصود أن لديه شيء من الإيمان، أن يكون لديه شيء من الإيمان ولكنه يعمل بعض الأعمال الكفرية والتي لا تخرج صاحبها من دائرة الإيمان فهذا يقع. وأوضح مثال على ذلك الشرك الأصغر والنفاق. الأصغر فإنها كفر أو شرك لكنها دون الإخراج من الملة، دون الكفر الأكبر والنفاق الأكبر، فتجتمع مع من يصلي فتجده مثلا يصلي ويحلف بغير الله كما فصلنا طبعا الحلف بغير الله في حالة كونه كفرا أو شركا أصغر، لا في حالة كونه كفرا أكبر، يعني أن يعتقد تعظيم غير الله كما يعتقد تعظيم الله هذا كفر أكبر، لكن في حالة التجرد عن ذلك فيكون قد جمع بين إيمان وهو الصلاة كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وهذا الشرك وهذا الكفر الأصغر. والنفاق أوضح من ذلك، فإنه كثير من الناس يصلي ولكنه إذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عهد غدر، أي وإذا حدث كذب، إلى آخر ما جاء في الصفات المنافق نفاقا عمليا. وهذا لا يميز مذهب أهل السنة والجماعة عن غيرهم. الخوارج والمعتزلة قالوا إذا فعل شيئا من ذلك فقد كفر وخرج من الملة، فنظروا إلى جانب إلى وجود النفاق أو الشرك وأغفلوا وأهملوا وجود شعب الإيمان بالكلية فأخرجوه من الملة. المرجع عكسوا الأمر فنظروا إلى ما عندهم من إيمان أو تصديق أو شعب إيمانية وأهملوا الباقي، فقالوا كما قررنا ما دام مصدقا بقلبه فإنه يكون مؤمنا ولا يخرج من الملة. وأسوأ من ذلك طبعا أنهم قالوا إن الإيمان لا ينقص، يعني فهو كامل الإيمان وإن تلبس بشيء من الشرك الأصغر أو من النفاق الأصغر، هو عندهم كامل الإيمان لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يقول الأخ هل قضايا الإيمان أصولا وفروعا على خطورتها من القضايا التي يسوغ فيها الاختلاف؟ وهل من ضل فيها وتسبب في ضلال طائفة من الأمة معذور معفو عنه إذا توفر المقصد الحسن؟ أولا قضايا الإيمان لا شك ولا ريب أنها من أصول الدين، وأصول الدين إجماعية ولا يسوق ولا يجوز الخلاف فيها، فالمخالف فيها مبتدع. لكن لا يعني ذلك كل مسألة تبحث في مسائل الإيمان أو في كتاب الإيمان في كتب العقيدة، وإنما المقصود الأصول. أما الفروع واللوازم فهي في الحقيقة ترجع إلى كتب الفروع وإلى كتب العمليات، فهي من الأمور العملية الفرعية. لكن أصل موضوع حقيقة الإيمان مثلا الخلاف فيه كما بينا ووضحنا مرارا، الخلاف فيه بدعة، مخالفة أهل السنة والجماعة فيه بدعة، قد تغلب إلى حد أن يكفر صاحبها كحال جهم ومن وافق قوله بأن الإيمان مجرد المعرفة، وقد تكون أقل فيكتفى بتبديعهم وتضليلهم كما في حق من قال إن الأعمال ليست من الإيمان وإنما الإيمان هو الإقرار والاعتقاد فقط كمرجئة الفقهاء. ولهذا قلنا وقررنا مرارا إن إنكار السلف الصالح إنكار الأئمة على المرجئة هو على من يقرر هذه العقيدة، فلا شك أنهم لا ينكرون إلا على مبتدع، وقد قالوا فيهم أقوالا شديدة تدل على أنهم يعني السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يعتقدون أنهم مبتدعة. لكن هؤلاء أمر آخر، وهو أنه إذا كان الرجل يريد الحق من أهل السنة ملتزما بأصولهم في النظر والبحث والاستدلال ولا يريد أن يخرج عنهم لكنه أخطأ، يعني لا يلزم ولا يعني من قولنا إن فلان من أهل السنة والجماعة أنه معصوم، قد يريد الخير ويريد الحق لكن يخطئ. وهكذا كفى المرأة فضلا أن تعد معايبه، هذا حال العلماء، وكل يؤخذ من قلبه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى، فمن أخطأ ثم تابعه غيره فجعل الخطأ بدعة فإنه هو معذور وهم غير معذورين، ولا حرج في هذا، لأنه معذور في ماذا؟ لأنه لم يرد الابتداع في الدين، وهم غير معذورين بعد أن قامت عليهم الحجة وعلموا أن ذلك بدعة. وتفصيل هذا أو بعض منه في كتاب شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فإنه يبين أنه أن الأئمة أحيانا يكونون معذورين، يكون مرفوعا عنهم الملام، لم يبلغه الحديث أو لم يبلغه تفسير الآية مثلا عن الصحابة فاجتهد فيها بلغة العرب وبلغته أو أي سبب من الأسباب فهم ذلك فأخطأ. لكن من جاء وتعمد مخالفة الحديث الصحيح، تعمد مخالفة ما دلت عليه الآية اتباعا لخطأ الإمام، فهذا هو المبتدع نسأل الله العفو والعافية، المتعصب الذي لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله عز وجل. سؤال طويل موجزه ما يتعلق بالجاهل، هل الجاهل يعلم؟ الجاهل يعلم، فإن علم الحق وعرفه وأصر على الباطل فإنه يحكم عليه بعد ذلك بما يستحق أن يحكم به عليه من كفر أو بدعة أو بدعة، وإن لم يعلم فالواجب أن يعلم. والخلاف في هذه المسألة نظريا قبل أن يعلم في الأعيان لا محل له، خلاف لا محل له في الأعيان. أما في الأحكام النظرية بأن يقال الطواف بالقبور أو دعاء غير الله أو السجود له أو ما أشبه ذلك نظريا يقال هذا كفر، نعم كل ما حكم الله ورسوله بأنه كفر يقال إنه كفر، لكن الكلام في المعينين افتراضيا هذا من اللغو الذي قد يورث الشحناء والبغضاء، مع أنه لو جيء بمعين لاتفق الطرفان المختلفان في الحكم عليه بما ينطق به بما تقوم به الحجة عليه بما يحف كلامه من قرائن وما أشبه ذلك. والخلاف في الأعيان قديم وجديد، وجاء عن بعض السلف مثلا تكفير الحجاج، وجاء عن بعض السلف تكفير الخوارج، وإن كان ليس هذا هو الراجح في مذهب السنة، لكن الأعيان الخلاف فيهم يقع. وابن عربي اختلف الناس فيه اختلافا كبيرا، وإن كان الراجح أنه يكفر، وحتى الحلاج وإن كان كفره دليلا عند أهل السنة وعند أكثرهم، لكن أيضا قد يوجد من يخالف فيه في عينه، لكن لا يوجد من أهل السنة من يقول إن وحدة الوجود أو الحلول أو الاتحاد ليست كفراً. لاحظ الفرق عندما يكون الكلام على الحكم، على الحكم يكون على العمل لا اختلاف، أما عندما يكون على العين الفرد فإنه قد يأتي قاضيان وينظران القضية نظراً تفصيلياً كلياً ثم يحكم هذا بعقوبة أخف من الآخر، فربما حكم هذا بالبراءة وحكم الآخر بالإدانة وعقيدتهما واحدة وحكم محكمتهما واحدة ويلتزمان مثلا ب يعني منهج واحد أو غير ذلك. فهذا مما يجعل البحث النظري في هذه المسائل وإثارة الاستثناء والبغضاء لا يجوز أن تظل الدعاء مستمرين فيه ويتركون الواجب الأصل وهو دعوة هؤلاء إلى الله عز وجل ورفع هذا الجهل ورفع التلبيس الذي يلبس عليهم الدجالون والمضلون ببيان الحق وإيضاح السنة وإدانة المحجة. يقول أخ لقد ذكرتم في كلامكم في أن في بعض الكتب المتداولة لا تذكر أقوال أهل السنة والجماعة، يعني كتب الفرق نعم كثير منها لا يذكر أقوال أهل السنة والجماعة كما ضربنا ذلك الأمثلة، الفرق بين الفرق أو الميل والمحل أو أشد أو الفصل وإن كان أقل. يقول أخ أي الكتب في هذا الموضوع أي موضوع الفرق نقتني ونقرأ؟ أما ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة فمصادرها معروفة، فلا تحتاج أن تأخذها من كتب الفرق فإنما تأخذها من كتب العقيدة المعروفة، وأما كتب المخالفين فأصح ما قيل فيه ما قاله عنهم أهل السنة والجماعة كما في كتب شيخ الإسلام وفي مجموعة فتاوى رسالة في هذا الموضوع وأفردت بعنوان الفرقان طبيعة، وكما في كتاب التنبيه والرد للملقي لعله يخرج إن شاء الله وهو مطبوع لكن عليه تحقيقات الشوثري، وأصله كتاب الإمام خشيش ابن أصرم من قدماء أئمة أهل السنة والجماعة الذين كتبوا في الفرق، وما هو متناثر بكتب الرجال فإن علماء أهل السنة والجماعة علماء النقد علماء الجرح والتعديل علماء الرجال هم أوثق من يؤخذ كلامهم في الحكم على الفرق وعلى أقوالها وعلى رجال هذه الفرق. يقول الأخ أسهل علي قتال أبي بكر رضي الله تعالى عن المرتدين دون سؤالهم ربما كانوا متأولين، وسؤال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن مبعون عندما شرب الخمر وقال إنه ليس عليه جناح فيما طعم إن آمن وأحسن. المتأول مطلقا المتأول من يعلم أنه متأول يسأل، وقد كان من أهل الزكاة من شاركي الزكاة من كان متأولا وكشفت شبهته لأنه ظن أن الزكاة مجرد قربة، ظن أنها مجرد قربة تعطى كما ذكر الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا فمن جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست صلاته سكنا ولا يكون ذلك العمل قربة للمعطيه. المتأول في الحالين من تاركي الزكاة أو قدامة ومن معه ابن مظلوم، إلى المتأول في الحالين يسأل، لكن نحن الذي تكلمنا فيه يا أخوان حتى لا تختلط الأمور هو المنكر الذي يقال له أو الممتنع الكلام في كفر الإباء والامتناع، هل يقال له أنت تجحد أو تقر بالوجوب؟ نقول لا يحتاج أن يسأل هل تجحد أو تقر بالوجوب ما دام منكرا للعمل، ما دام يعني ممتنعا آديا للعمل، لأن كفر الإباء والاستكبار شيء وكفر الاستحلال شيء وكفر الجحود وترك الإقرار شيء آخر وكفر الشك وهكذا. فالكفر أنواع، الكفر أنواع كما بينا في الدرس، فلذلك لا يربط أحد الكفرين بالآخر، فالمرجئة جعل الكفر كله شيئا واحدا هو التكذيب فقط. نحن نقول لا، قد لا يكون مكذبا لكنه يكون آديا مستكبرا على أمر الله، ومن استكبر على أمر الله ورد أمر الله كما فعل إبليس فإنه يكفر. فالشبهة الإبليسية هي رد الأمر والاستكبار، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول الأخ إن الإيمان الباطل، قلتم إن الإيمان الباطل لابد له من عمل ظاهر مساوي للإيمان الباطل، ولكن رجل عمله الظاهر أكثر من إيمانه الباطل بسبب قوة نفسه وعزيمته. تصير ما يمكن، لاحظوا، يقول عمله الظاهر أكثر من إيمانه الباطل بسبب ماذا؟ قوة نفسه وعزيمته. قوة النفس والعزيمة ما هي؟ أمر باطل، إذا لابد يظهر هذا. إذا أنت يا أخي حكمت بنفسك. طيب نكمل. فمثلا الرجل رأى نفسه مقصرا في قيام الليل مثلا، فعزم على قيام الليل وقام، ولكن هنا عمله زاد عن إيمانه الباطل بسبب قوة عزمه إلى آخره. المهم لا، واضح هنا، واضح أنه بسبب قوة، يعني نقول بمقدار قوة العزيمة. فلذلك لما كانت عزائم السلف الصالح قوية، ماذا قال أبو مسلم الخولاني؟ يقول يضرب على ركبته ويقول: قومي والله ليعلمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم خلفوا بعدهم رجالا، يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني ما يقول نحن التابعين، ما معنى أن ما عندنا، نجتهد ونسابق وإن كنا لم نصل، لكن لا يعلم أنهم خلفوا رجالا، أنهم الحمد لله خلفوا من صار على الطريق، ومن يريد أن يتشبث وأن ينافس وإن لم يصل. فهم القوم لا يشقى بهم جلسهم، ومن أحبهم حشر معهم. فليسابق الإنسان في الخير وليجتهد في التشبه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم وإن لم يلحق بهم، فيكون معهم ولما أو إن لم يلحق بهم. موجود السؤال انه عن المكرمية، هل هم من فرق الاسماعيلية؟ نعم، هم طائفة من فرق الباطنية الاسماعيلية، وحكم في المعاملة حكم الباطنية، وهؤلاء الروافض، وقد سبق بيان ذلك مرارا. كيف ندخل الى الناس وندعوهم من خلال هذه التصورات الارجائية الى الصلاة او ترك المعاصي وغير ذلك؟ ما نفهم كيف نصل إليهم ندعوه. يعني قصدك لو أن الناس يعتقدون هذه التصورات الإرجائية كما شرحناها من كلامهم، كيف ندخل إليهم وندعوهم؟ قلنا إن الناس يذكرون بما أمر الله تعالى به بآيات وأحاديث. الوعيد في حكم من قصر في شيء ما أمر الله تعالى به أو بترك الواجب أو في فعل المحظور المنهي عنه، يذكرون بذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الجملة، من كان لديه شيء من هذه الشبهات فإن الشبهة تكشف بإقامة الحجة العلمية التي جعلها الله تعالى لأهل السنة وأعطاهم إياها، والحمد لله فهم ظاهرون بها غالبون على من خالفها. يقول أخي: وجمعتم أسماء أشهر الكتب التي ترون مخالفتها لعقيدة السلف حتى نكون على بين من أمر هذه الكتب أو تقع في أيدينا أو نحذر من قراءتها. حقيقة يعني أنا طويل، من يجمع؟ من يستطيع أن يعدها؟ هي كثيرة وطويلة كثيرة، لكن نحن دائما نشير إلى رؤوسها. يعني مثلا لما نتكلم عن كتب الأشاعرة نعدد أهمها، الباطنية نذكر أهمها مثلا، الجهمية إلى آخر، يعني ما ذكر ما هو موجود من كتب نذكر أهم هذه الكتب أو أكثرها. أما حصر كل الكتب المخالفة للعقيدة فهو أمر يصعب. يقول الأخ، يقول الشيخ علي الطنطاوي في كتاب أصول إسلامية صفحة 89 إلى 90 إن العقائديات، هذا كلام نقل الأخ على كل حال، إن العقائديات المبطنة المخالفة للإسلام قد دخلت علينا من كل جهة، ولها مصدران كبيران: الإلحاد والصليبية. وتكون مغطاة حينا بغطاء العلم وحينا ملفوفة بلفافة الفن. ومن أوسع مداخلها كتب المستشرقين والمجلات ووسائل الإعلام. ويقول: وعلى الدعاة والعلماء ولجان التوعية ومدرسي الدين واجب ثقيل، نسأل الله أن يعينهم عليه. ويقول: وتحدثا عن مناهج التوحيد في بلاد المسلمين، ونحن نترك هؤلاء يعني أهل المذاهب المعاصرة، نتركهم ونسأل أو نسأل التلاميذ في درس التوحيد بالرد على المعتزلة والجهمية وأمثالهم، نحارب الأموات بسلاح الأمن بالسيف والرمح، ونترك الأعداء الأحياء الذين يقاتلوننا بالصواريخ والقنابل الذرية. يقول أخ الشيخ الطنطاوي: يطالب أن يكون التلميذ محصنا ضد المذاهب المعاصرة من علمانية وقومية وإباحية كما تعرفكم على هذا. أما أن يكون الشباب محصنا ضد هذه الأفكار الإباحية والعلمانية والقولية والحداثية والشيوعية وغيرها فهذا حق، والمطالبة به حق وواجب ولا بد من ذلك. لكن أن يفهم من هذا كما هو من السياق أننا نترك الرد على المعتزلة وعلى الجهمية وما أشبهها من الفرق القديمة، نترك الرد عليها ونقول قد انقرضت ولا نسجل بها الطلاب، وإنما نهتم فقط بالعقائد والكفريات المعاصرة، فلا، هذا خطأ ولا يقال. يعني يستدرك على الشيخ هذا، لأنه في الحقيقة أولا كما قررنا في الدرس أن هذه الفرق لم تنقرض، لم تنقرض. لو ذهبت الآن إلى جامعة الأزهر مثلا، جامعة ديوبند وهي أكبر جامعة أو أشهر جامعة في القارة الهندية وما حولها، العقائد المقررة هي عقائد الجهمية المغربية أو الأشعرية، هي في الحقيقة جهمية كما تعلمون. وهي أكثر المعاهد، كما ذكرنا لكم يعني أم البراهين تحفظ بأكثر أنحاء العالم الإسلامي مثلا، و النسجية الجوهر، بل كما ذكرنا مع الأسف الشديد في جامعة الإمارات العقيدة التي تدرس في شرح الجوهرة، فهذه كيف نقول ماتت وانقرضت وهي موجودة بما فيها من إرجاء، بما فيها أيضا من إنكار صفات الله سبحانه وتعالى وتأويلها، بما فيها من القول بأن القرآن مخلوق أو نحو ذلك يعني على حسب الخلاف في هذا، بما فيها من ضلال في موضوع القدر وسائر أبواب العقيدة، فهي لم تنقرض. هذا أولا لم تنقرض. الأمر الآخر أن هذه العقائد حتى لو لم تدرس مثلا في واقع المدارس موجودة في الكتب، في كتب التفسير. طيب الزمخشري عندك كتاب الكشاف، عندك تفسير البيضاوي الألوسي، فلان أكثر كتب التفسير، ما لم يكن الكتاب من كتب السلف المنتهج العقيدة السلف فلا بد أن فيه مثل هذه العقائد. وكذلك كتب شروح الحديث كما ذكرنا، هل يستطيع مسلم أن يستغني عن كتب التفسير والحديث؟ بل حتى في كتب القراءات، بل حتى في كتب اللغة، أكثر كتب اللغة يقول: وجاء ربك، هذا تقدير مضاف، وجاء أمر ربك مثلا، هكذا. إذن هذه موجودة في التراث. ثم أمر ثالث لابد أن ينبه إليه، وهي أيها الإخوة اعلموا أن الأفكار أشبه ما يتشبه به الكائنات الحية، مثل الكائنات الحية مثل الشجيرات أو الجراثيم، تتوالد وتتناثر وتتسابق، وربما يعني تأتي أجيال تختلف عما قبلها في بعض الصفات، لكنها ترجع في الأصول إلى أصل وإلى جذر واحد. فإذا أردت مثلا مثال على ذلك، إذا جئنا للحداثيين قد يقول قائل: الحداثة فكرة حديثة جديدة ظهرت في أوروبا ثم رددها البدغوات عندنا هنا الذين يريدون يدخلوا جحر الضب، فهي لا علاقة لها بالمعتزلة ولا بالباطنية ولا بالفرق القديمة. نقول أبدا، لو تأملت الحداثيون يعتمدون على الفكر الباطن، يعتمدون على أغاني مهيار الديننية، أغاني مهيار كما نسى أدونيس، يعني أكثر قدوة أدونيس مهيار، يعتمدون على كتب وعلى آراء ميمون القداح وأمثالها، على كتب الإسماعيلية الباطنية، على رسائل إخوان الصبر. إذن سبحان الله مترابطة، الشيوعية تربطها بالمزدكية، تجد أن الأصل واحد وأن اختلفت بعض التفاصيل في هذا. الإلحاد الموجود في الغرب الآن له جذور قديمة أيضا عند اليونان والهندوس، وظهر وجد أيضا في التاريخ الإسلامي وهكذا. فالأفكار مترابطة، ولهذا لا تستطيع أن تقول إن هذا الفكر انتهى بالكل. قد يأتي قائل ويقول كما أذكرنا في حلقة ماضية، الكرامية مثلا لا وجود لها الآن، كفرقة جزء من المرجئة لا وجود لها. طيب نعم، لكن يجب أن تعرف مذهبها، لأن أقل شيء حتى لا يظهر رجل فيما بعد أو تظهر دعوة فيما بعد فتقول بهذا القول. يعني أي قول قد صيب فيما مضى يحتمل أن يقول به أحد فيما بقي، فإذا ظهر وأعاد الكرة تكون قد عرفت حكمه بما حكم به علماء السلف على من سبقه إلى هذا القول. ومع ذلك كله لا بد من تحصيل الجيل والنشأ بالعقيدة الصحيحة ضد الأفكار الإلحادية الحديثة. علم النفس أكثر نظرياته، أكثر نظريات علم الاجتماع، أكثر نظريات الاقتصادية الإلحادية أيضا، كثير من نظريات الطبيعة والأحياء الإلحادية وهكذا. إذا هذه لابد من تحصيل الجيل ضدها، ومثلا التنصير لهذا الخطور لهذه الخطورة ما كان من قبل، وكل ما يمكن يؤثر على العقيدة في العصر الحاضر يجب أن يقاوم. ولذلك الناس في هذا طرفان وسط، الطرفان الذي أخذ فقط في نقد الفرق القديمة فقط ولا تعرض للحديثة، هذا يشبه ما قاله الشيخ علي من بعض الوجوه أنه يحارب فقط ما في بطون الكتب مثلا أو ما له وجود في أنحاء معينة من العالم الإسلامي، ولا يحارب ما له وجود قوي في كل مكان حتى ربما على أبناء هذا الإنسان أو على جيران مسجده أو على مدرسته أو جامعته التي يدرس فيها، فلا يتعرض لهذه النظريات، نظريات كفرية إلحادية تدرس وهو لا يتكلم إلا فقط عن الماضي. يقول هذا طرف، الطرف الآخر الذي لا يتكلم إلا عن الحاضر فقط ولا يعد الماضي. كلا طرفي قصد الأمور ذميم، والصحيح والواجب ولا سيما على القادر من لا يستطيع هذا أمر آخر، لكن القادر أن نجعل هذه العقيدة دائما عقيدة حية. الله سبحانه وتعالى بفضله لما أنزل علينا هذا القرآن لنحيا به، لتحيا به قلوبنا ولنخرج به من الظلمات إلى النور في جميع العصور. ففي كل عصر ظلماته وجاهليته وضلالاته وكفرياته وشركياته، فإن لم نستطع بنور هذا القرآن ونخرج من ظلمات عصرنا فلا ينفعنا أن نحارب ظلمات توجد ووجدت فيما مضى ويوجد شيء منها الآن أو توجد ببعض بحياتنا الآن، فهي بعض الظلمات، لكن لن نحارب كل الظلمات إلا إذا أحيينا هذا الواجب وعلمنا أن هذا القرآن وهذه السنة هي كما قال صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها في جميع العصور والأزمان. فهي تضيء لك في زمن الشيوعية أو التنصير أو الحداثة أو الإباحية أو غيره، ومن فقه ذلك واستطاع أن يجمع بين الأمرين هذا هو المطلوب وهذا هو الكمال إن شاء الله تعالى. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حدود عصره علم ما لم يعلمه من كان قبله، لأنه في عصره انتشرت المنطق، انتشرت الفلسفة، انتشرت أقاويل أرسطو وأفلاطون وأمثالهما ونصير الكفر الطوسي وفلان، ظهرت أنواع ومقالات ما عرفها من قبله من العلماء. فميزته وميزاته كثيرة رحمه الله أنه جمع ما قاله السلف وفهمه وزاد على ذلك رضي الله تعالى عنه بأن فقه أيضا وعلم ما يقوله هؤلاء، فنقض المنطق كلمة كلمة وهدم الفلسفة أيضا مبدأ مبدأ، حتى ما تكلمون به في الطبيعيات في الرياضيات لشيخ الإسلام رحمه الله كلام في ذلك. فنحن طبعا لن نستطيع أن نكون مثل رحمه الله، لكن على الأقل في مجموع الأمة يكون فينا ما يتصدر لهذه الأمور بالتوازن، فهذه كلها تحتاجها الأمة، تحتاج إلى هذا وإلى هذا. يقول الأخ في عرفنا أن العمل حركة وحط بين قوسين ديناميكية ينتج عنها طاقة وله ينتج عن طاقة وله نتيجة، وحيث أنه ورد في الدرس أن عمل القلب مثل الخشية عمل القلب مثل الخشية، فكيف نعتبر عمل القلب عملا بالرغم أن لا حركة فيه ونقارنه بعمل الجوارح؟ فلماذا لا يكون عمل القلب من الاعتقاد وليس عملا؟ على كل حال ما ندخل في الديناميكية مثلا، لكن أقول لك يا أخي عمل القلب يحرك القلب وعمل الجوارح يحرك الجوارح، فنفس الشيء. يعني عندما تقول أن العمل لا حركة فيه، بلى، نقول عمل القلب له حركة يحرك القلب، وإذا تحرك القلب تحركت المشاعر والجوارح وعمل الإنسان كل شيء. انظر إلى الإنسان غافل أيقظته بموعظة من المواعظ وهو جالس عندك، تشعر كيف تغير وجهه وتغير شكله وعزم النية على أن يطيع الله عز وجل وأن يستدرك كما مضى وأن يستغفر وأن يتوب وكذا وكذا، هذا عمل قلبي، يعني قلبه تغير وأخذ يغلب. انظر إلى الإنسان بينت له أحوال المسلمين مثلا في بلد ما ومآسيهم، لما تفطر قلبه ودمعت عيناه وتألم وتأثر وظهر يعني عليه الحزن والأسى وإلى، هذا عمل قلب عظيم جدا. ولهذا إذا كنت يا أخي شاعرا أردت بعض الشعراء لما يرى شيء لما يرى منظر معين يرجع يسمع آخر الليل دائح كده ولا أحد يستعني ولا أحد يكلم إلى آخر الليل يضع قصيدة طويلة، لماذا؟ حرك القلب. فجاء الشعر أو جاءت مثلا يعني حكمة أو كتب مثلا مقالة أو قصة أو كذا تعبد عن هذا الشيء، فإذا الحركة موجودة لكنها حركة خفية. أنا معك حركة خفية حركة باطلة لكنها يظل أنها عمل، ومع ذلك نقول لا نحتاج إلى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله، فما دام ثبت أن الإيمان عمل فهو عمل، وعمل القلب هو أهم أجزاء الإيمان فهو عمل. يقول أخ رجل ينطق بالشهادتين ولا ندري عن قلبه وعمله ولا يظهر منه عمل جوارح صالحة، لكنه أيضا لم يظهر منه عمل الشرك بجوارحه، هل هذا الرجل يصلي؟ كيف نحكم عليه؟ الحكم اسمنا نحن المسلمين ما اسمنا أهل القبلة، يعني التعريف الذي يعرف به أو الميزة بين المؤمنين والكافرين هو القبلة أهل الصلاة. هذا الرجل يصلي ولم يظهر لك منه أي عمل شركي فإذا هو مسلم، إذا كان تاركا للصلاة هذا لا يحتاج أنه لابد أن يظهر عملا شركيا كان يدعو غير الله وما شبه ذلك، هذا ليس من أهل القبلة وبالتالي فهو ليس من أهل الملة، يعني التارك المستقيم التقي. يقول أخ ورجل ينطق بالشهادتين ولا يعمل صالحا ويعمل أعمالا شركية حتى لو عمل صالحا، إذا عمل أعمالا شركية فهو على خطر عظيم وربما يكون فعلا مشركا على الحقيقة، فيبين له أن هذا العمل شرك ولا ينفعه الأعمال الصالحة إن كان مشركا ويعمل به معتقدا له وأضطر عليه بعد بلوغ الحجة، فإنه يكون مشركا ولا ينفعه أي عمل صالح بعد ذلك. بشيء العلاقة بالنسبة ليوم عاشوراء، هل سمعتم عن مجلس القضاء شيئا؟ هل سمعت شيئا؟ ما سمعت أنا. أيوة الشيخ عبد العزيز قال فكنت جالسا وأمامه لكن يعني ما في الليلة ما قال إن ما بلغنا أي شيء، لكن قال التقويم جعلت ذي الحجة 26 يوما وجعلت غدا يوم واحد. يقول نحن لا نعمل بالتقويم، إما أن تثبت رؤية الهلال وإلا في الشهر 30 يوما على القاعدة الشرعية، ما لم يرى في الشهر يعني ذي الحجة 30 يوما، فإذا لم يرى الهلال ولم تثبت رؤيته فنظل على الأصل يكون ذو الحجة 30 يوما وبعد ذلك يطلع يوم ايش؟ طيب لكن الشيخ يعني حفظه الله قال لو أن أحدا صام الخميس والجمعة والسبت لكان حسنا. هل الخميس لما ورد فيه من قبل والجمعة احتياطا والسبت إذا كان هو يوم عاشوراء، سواء يعني قبله صام يوم قبله أو كان هو يوم عاشوراء، من صام الثلاثة هذه فهذا إن شاء الله أفضل. أما أنا ما سمعت بيان بلغه رؤية الهلال. أيوة خلاص، إذا كان هذا الحمد لله. نعم يعني إذا ثبتت الرؤية العمل بها قولا واحدا. نعم طيب، هذه ان شاء الله بها الحقيقه يعني هذا الموضوع مهم جدا المسؤول يريد في المدينه، لكن نحتاج الى ان نقرا ولا عندنا عليه بينات. نحن ما ذكروه عن التنصير في المدارس في ابها وفي غيرها لدينا ايضا نحن بينات اخرى، فلنقراه ان شاء الله كاملا. هذا الموضوع كما ترون وتلاحظون كثرة الكلام في هذه الأيام، أيضا هذا الحفظ من قبله هو اتهام المسلمين بأنهم إرهابيون وأهل عنف. هذه طوطة الكويت طورت رجل ملتحي كما ترون، واللحية في الحقيقة هي إيه؟ مسدسات ورشاشات، ما هي شعر، هو السخر والعياذ بالله. والاستهزاء بالدين هذا كفر، أعوذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون هكذا، وتقول اللهم احمي من الإرهاب والإرهابيين، وكأن الإرهاب مقترن لمن يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحية، فالإرهابي هو المنتحر، هذا ما يرى. بناء على ماذا؟ قالوا قتل بضياف رئيس الجزائر، والمتهم قال غادي كلام، المتهم الأصولي قبل أن يعلن أي شيء المتهم هو الأصولي، وتعلن الحكومة الجزائرية وتتناقض حتى بأخبارها، لكن المهم لا علاقة له بالجبهة وليس للأصوليين من مكافحات التجسس من الجيش من كذا، المهم ومع ذلك غصبا عنكم أصولي. وجريدة الرياضة تصر قبل أن تقول له إيش مقرر القاتل مقرب من الإنقاذ، نصبا عنه إلا من الإنقاذ، ما هو من الإنقاذ إذا مقرب من الإنقاذ. سبحان الله، لابد أن يتهم أهل الدين. إذا القضية ما هي قضية حزن وأسى على رجل قد هلك، أبدا لا الغرب بالذات الغرب ولا حتى الشرق، واحد فطس الله لا يرده، ما عليهم، ذهب عيبا فعيبا في الرضا، ما يضرهم، ما يكسب كثير عندهم. القضية عندهم هي كيف نتخذ من أي حدث فكأة ومنصبا للطعن والتشهير بالدين والمتدينين، هذا هو. أيا كان الحدث أينما وقع في أي شكل بأي صورة فيسابقون يسارعون في تهمة الدين وأهل الدين في اتهامهم بأيدي، حتى لو ثبتت براءتهم، المهم أنهم قد أرجفوا والناس ما تزال آذانهم متفتحة، كل يريد أن يسمع ماذا وقع، من الذي فعل. وربما واحتمال على طريقة الإذاعات الغربية هذا وقد كان قد فعل كذا مثلا، يعني يجيب لك رب بعيد كان يناقض وهو يريد بقوله هذا وقد كان كذا أن تربط بين هذين، حتى تظهر لديك جبهة الإنقاذ مثلا من الجزائر مجموعة إرهابيين مسدسات ورشاشات تريد إرغام الناس بالقوة، أن تتحجب المرأة بالقوة، أن آكل الربا يكف عنه بالقوة، أن الناس يلتحون بتحت تهديد السلاح. في أفغانستان الحكمة سار إلى هذا الشخص وحش عنيف يريد أن يرغم الناس أن يكونوا أتباعا له وأن يحكمهم بالقوة، حتى هو ما طلب بالحكم، لكن تسمعون ماذا يقولون عجيب جدا. وهكذا في أي مكان، وحتى عندنا هنا صحافتنا تير بما يلغون به، لأن الهدف هو هذا. فالقلوب مرضى، قلوب مريضة، يريدون أن يتشفوا من الدين ومن أهل الدين، فحيث ما جاءت المناسبة أدخلوا هذا، وظهر الحقد وظهر التشفي في أقوالهم، فلا يعبدون ولا يستطيعون الله تعالى فيما يقولون وفيما يظهرون. وإلا فالأمر لا يحتاج إلى هذا. لو أن رجلا ما قتل مثلا، فلننظر لما قتل، عنده كل هدوء لما قتل. إذا كان هذا الرجل قد قتل مئات، إذا كان قد فجر الآلاف، إذا كان قد قتل الإسلام قتل، فتذكون لمقتله ولا تنظرون ماذا فعل، بغض النظر عن يعني هل في مقتله مصلحة أو غير مصلحة، هذا أمر آخر.